Nosotros tenemos una canción como la cara. هذا واضح، هذا واضح. يعني أنت إذا جئت مسبوق للإمام مع الإمام، فإنما أدركته مع الإمام يعتبر أول صلاتك. يعني لو أدركت ركعة من المغرب، ركعة من المغرب، فإنك تجلس بالثانية وتقرأ، تقرأ جهر أيضا، تقرأ جهر إذا قمت، وتجلس أيضا، أيوة. لأنها أول صلاتك، أيوة. فإذا قرأت يعني الإمام فإنك تقرأت، لأن هذا أول صلاتك أصلا، تقرأت معه فقط في الصبح، في الصبح عبارة عن أنك موافقت الإمام فقط، لكن بعد ذلك تقرأت. نعم. بعد قمة الإمام. ها؟ بعد قمة الإمام. بعد قمة الإمام. ها. لأنه يقول لك هذا أول صلاتك أصلا. نعم. ما قرأت. خلي إذا مسألة ثانية يعني. هذه الآن أغلبهم ما يقردوش، خلاص أنا قد ما أقردوش خلاص انتهى الكلام. نحن نقول ده كان أيوة يعني ها. ويجب متابعة الإمام في الأفعال. يجب متابعة الإمام في الأفعال، مع أنه في الأقوال لا، ما يجب. يعني لو كانت سرية مثلا وبدأ الإمام بقراءة التوجه، أنت قرأت الفاتحة، يقول لا يأثر إذا سبقته بالفاتحة، أو في التشهد جلس قرأ الفاتحة ولا يقرأ أي شيء في التشهد، وأنت بدأت في التشهد سبقته، ما فيش مانع. لكن في الأفعال لا، لا تركع حتى يركع، لا تسجد حتى يسجد، ممنوع سابق وليس. أيوة. وجب الابتداء فعله متأخرا على ابتدائه. أيوة. متقدما على فراغه. أيوة. يعني أنت لا تبدأ بالركوع، هو الآن بيركع، لا تركع حتى تراه قد ركع، خلاص، فلا تنتظر حتى يقوم يقول سمع الله من حميده ثم تركع، لا، يكون ابتداء قبل انتهائه. ابتداءك انت بالركوع الان قبل انتهاء من الركوع، واضح؟ ايوه. ويتابعه في الاقوال ايضا ان التأمين يقارنه فيه. التأمين اذا قال امام الضالين استحب المأموم للمأمومين ان يقولوا امين، لكن متى يقولوا امين؟ الإمام الآن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال الإمام الضالين يحتاج إلى أن يأخذ نفس. آمين. فأنت تنتظر شوية حتى توافق تأمينه، تؤمن معه. من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، والملائكة لا تؤمن إلا مع الإمام. فانتظر شوية. كنت عجيب. هذا قول الضوء آمين وعده مخلص ليش الفاتحة اقرأ. ففي هذا قال يتوافق معه ولا في كل شيء إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا. نعم. فإنك يستحب أن تتأخر. نعم. ولو قارنه في تكبيرة الإحرام أو شكها بر، يعني بالنسبة للبقية التكبيرات عادي، لو قارنت معه لو سبقته لو كذا قال لا تبطل الصلاة. ما في تكبيرة الإحرام فإنه يضر إذا قارنته أو سبقته. نعم. لا تكبيرة الإحرام لا عادي. عادي بس يستحب. نعم يستحب أن يوافقه فقط. أيوة. لم تنعقد. أيوة. أو في غيره كره وفاته فضيلة الجماعة. بس مكروه يقول إنه إذا ركع قبله، إذا كبر قبله، إذا كذا، إذا يعني بدأ يسابق الإمام، مكروه فقط. لكن بالنسبة لتكبيرة الإحرام أصلا لا تنعقد صلاته، لأنه كبر قبله، ربط نفسه بشخص لم يدخل في الصلاة أصلا. أيوه. لابد أن تنتظر حتى ينتهي بر بالراء، يأتي بالراء الله أكبر ثم تكبر بعد ذلك بعده. أما تدخل أنت الآن هو سيقول استووا، قلت الله أكبر، كبرت قبله أو قال الله بعد شوية وأنت قلت الله أكبر، كبرت قبله، لابد أن ينتهي يأتي لفظ الراء أكبر بعد ذلك أنت تكبر هكذا لابد. وإذا قارنته أو أتيت قبله فلا تنعقد صلاتك. لكن مسألة أخرى هذه ستأتي، أنك كبرت منفرد الله أكبر منفرد ثم دخلت بعد ذلك مع الإمام، يعني صحيح ما فيش مانع. أيوه. هذا ساق الحديث سابق الإمام قد صفرت صفر السماع، يعني هذه حملوا على الكراهة، قالوا مكروه الركوع عنه إذا ركع قبل الإمام، لا يخشى هذا الذي سبق الإمام أن يرجع الله، أن أقرب الله سبحانه وتعالى سورة الحمار ذكروا بعضهم ذكر قصص من هذه في الفتح ابن حجر وغيره انه واحد مثلا رجع صورته صورة حمار كذا، لكن هي فعلا الاصل انه تكون حرام ما يجوز لانه فيها وعيد الرسول صلى الله عليه وسلم توعد، لكن الفقهاء قالوا بكره بس ما يقول فاتتك فضيلة الجماعة بس ولو مرة واحدة خلاص الجماعة تفوت الفضيلة. ايوه لانه لازم هو ما يحسن فضيلة الجماعة الا اذا اتى بادابها، بل لو قدم هكذا فكان يعني استوى مع الامام المأموم ما تأخر قليل قال صلاة الجماعة صحيح، لكن فاتوا ثواب الجماعة. لو افترق أكثر من ثلاثة أذرع بينه وبين الصف الأول وبينه وبين الإمام أكثر من ثلاثة أذرع، هذا أكثر من ثلاثة أذرع اللي زي هذه الآن، قالوا الصلاة صحيحة والجماعة صحيحة لكن فاتت ثواب الجماعة. ولا صحيح إلا 300 ذراع بينك وبين الفرات، يصلي كأنه لا يصلي الجماعة وهي 27 درجة، لكن فضيلة الجماعة نفسها نعم. وإن سبقه أمر معنوي عند الفقهاء أنه زيادة زيادة على ما هي موجود. نعم. وإن سبقه إلى ركن بأن ركع قبله فرح. أي. وندب العود إلى متابعته. يعني إذا ركعت قبل أن يركع. قال يندب أن ترجع. نعم. ما يكون ركن زايد فيه. ها؟ ما يكون ركن زايد. لا ما في زايد، هو بيدي بركوعه. ما في زايد، هو الآن أوزي. سهى وركع. قبل يعود. حتى لو كان عمدا يعود ماش مشكلة، هنا يعود لمتابعة إمامه، وعندما قال لا يبقى حتى يأتي الإمام. نعم. وإن سبقه بركن بأن ركع ورفع ثم مكث حتى رفع الإمام حرم ولم تبطل، أو بركنين عمدا بطلت أو سهوا فلا. أيوة، ما إذا كان سبقه بركنين هذا قالوا بطل صلاته، إنما بركن ما فيش مانع، أما اغتفروا في هذا بركن بالنسبة للتقدم على الإمام، وثلاثة أركان طوال بالنسبة للتأخر. أيوة، قالوا ما فيش مانع. ففي هذه الحالة قالوا ما فيش مانع إذا كانت سابقة بركن لا تبطل، أو إذا كان بركنين تبطل. أما إذا سبق بثلاثة أركان طوال، يعني إذا إذا إذا إذا تأخر، يعني قاسوه على صلاة الخوف. نعم. سهو عادي ما يأثر، ما يعود. ولا يعتد بهذه الركعة. أيوة. أيه. وإن تخلف بركن بلا عذر كره. وإن تخلف؟ وإن تخلف بركن. أيوة. بلا عذر كره. أيوة تخلف. الآن تخلف. الآن والضالين آمين. الإمام ركع. هم خلف كذا تقرأ السورة اللي بعدها. هذا ما يصعد. هذا ليس عذر. مكروه. ولا يحرم مكروه. لأن الأصل يتابع الآن الإمام. ولا يحق له التخلف. ايوه او بركنين بطلت، فاذا انتظر حتى قال سمع الله لمن حمده وليس له عذر بطلت صلاته، لانه تخلف بركنين بغير عذر. اما ان كان له عذر فيحق له التخلف الى ثلاث اركان طوال، يعني لو حتى يركع ويسجد السجده الاولى والسجده الثانيه لا تبطل صلاته حتى السجده الثانيه الى القيام. قرأ. سياتي الان قال بطيء القراءه أو دخل مع بعض موافق، دخلوا مع بعض صلى الله أكبر مع بعض كبروا، فكان يظن أن الإمام سيقرأ التوجه وما قرأ التوجه، الإمام قال على طول بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، هو قال وجه توجه الذي فطر السماوات والأرض مثلا، هذا يعتبر عذر لأنه ما يدري، أو كان عنده ساعة عادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، أو نسى ما قرأ الفاتحة نسى سهى، أو كان يفكر بالزواج ويفكر بشيء مثلا ها؟ حتى ركع الإمام، هذا كله أعذار، لابد أن يقرأ الفاتحة أصلا وهو موافق مش مجموع بس ما تسقط عنه، من موافق لا أقرأ. فإن ركع واعتدل المأموم بعد قائم لم تبطل. أيوة روح. فإن هوى يسجد وهو بعد قائم بطلت. هذا إيش؟ فإن ركع واعتدل قبل إيش؟ الركنين بطلت، يعني يتكلم على هذا، يعني هذا الركنين بدون عذر، بدون عذر، يعني انه قال الامام الله اكبر للركوع وهو واقع، قال سمع الله لمن حمده، هذا ركنين الان، قال الان ركنين وهو لا يزال واقع، خلاص؟ فاذا هوق للسجود بطل الصلاه وهو واقع لا يزال، لانه قد سبق بركنين والسلام، اما اذا كان بعذر سياتي. نعم. وهو بعد قائم بطلت. ايوه. وان لم يبلغ السجود لانه وإن لم يبلغ الإمام السجود. أيوة. يعني وإن لم يبلغ الإمام السجود تبطل صلاته. نعم. وإن تخلف بعذر تبطل القراءة. أيوة. لعجز لا لوسوسة. أما الموسوس هذا لا يقرأ خلاص هذا قد رفع عنه القلم. حتى ركع الإمام. هذا تحصل يقرأ غضب. قرأت الفاتحة ولا قرأت القراءة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم. بالي قرأت اللي بقرأه. توضى وخلص توضى قال أنا ويت اللي بنويتوش غسلت وجهي اللي ما غسلت وجهي. هذا اللي يستنكحه الشك خلاص صار قد دخل فيه شك واضح تلبيس إبليس تنبت عليه. هذا الحل في أمره أنه كلما فعل شيء وشك أنهم لم يفعل قال أنت فعلت علاج له خلاص هذا كله فعلت ما توضأ قل توضأت ما ركعت قل لا ركعت أو تتوالي ترى هذا الشك اللي يشك لأول مرة ثانية وكذا أنه يعني يدخلوا شيء أما اللي قد خلاص صار موسوس هذا مريض يتعب يتعب العالم هذا يرجع بعدين خلاص الجنان وخلاص أيوة حتى ركع الإمام لزمه إتمام الفاتحة أيش منه هذا بطيء قراءة هذا أيوة أما إذا كان بطيء القراءة فهذا يلزمه أن يتم الفاتحة نعم ويسعى خلفه ما لم يسبقه بأكثر من ثلاث أركان مقصودة يعني غير الثلاث أركان غير الاعتدال وغير الجلوس بين سجدتين مش محسوب الاعتدال ولا محسوب السجود بين الجلوس بين سجدتين ركع وسجد بالسجدة الأولى والسجدة الثانية نعم بعدين بزيت الحكم ايش تسوي ما يوافقوا ولا يمشي نظم صلاته ولا يبطلها الآن بقلبهم شوف لما يبدأ خلاص كثير الضح بدي قد قلبته بعدين ها ايوه انتبه زاد وافقه فيما هو ايوه ايوه زاد خلاص قام للثانية الامام وهو للساعقب الاولى واقف ما ركع قال وافقه خلاص يقف الان يمشي معه خلاص لا يركع ايوه ثم يدارك ما فاته بعد السلام فاذا سلم الامام قام يأتي بالرفع بعد ذلك الباب نعم واذا حس الامام بداخل وهو راكع او أيوة. التشهد الاخير نجب انتظاره بشرط ان يكون قد دخل المسجد ولا يفش الطول اعد الكلام واذا حس الامام بداخل وهو راكع ايوه الامام راكع الامام راكع واحد دخل هذا اللي دخل الان ينتظر الامام ينتظر له شويه بشي يكبر قد يتاثر المامومون ما لهش حق هو الا وكيل يوصي الناس يتاخر معي بيشتهو فهو قالوا يتاخر مش مشكله اذا كان تاخر بس بشرط يعني كل وجه الله ما يقولش لانه فلان هذا انه فلان ينتظر له شويه لا لوجه الله ما يفرقش بين الداخلين عمرو ولا بكر الثاني أن يعرف أن هذا الداخل من من عنده يجوز إدراك الركعة بالركوع لأن بعضهم يقول لك لا ما أدركت الركعة وهو ركع لا بد من قراءة الفاتحة مثلا ها أيوة هذا لا لا انتظروا ليش أنا أعرفه أصلا دخلوا رأيته هو لا يقوم بالإدراك هذا انتظروا ليش الثالث أن يكون في ركوع أو في تشهد لأنه بيدرك في الركوع يدرك الركعة أو في التشهد يدرك الجماعة أما في أماكن أخرى ليش الرابع أن لا يطول على المأمومة تدرك الجماعة تشهد يجب انتظاره بشرط أن يكون قد دخل المسجد وأن لا يفحش الطول وأن يقصد الطاعة لا تمييزه وإكرامه بأن ينتظر الشريف من الحقيقة واضح ويكره في غير الركوع والتشهد ليش تنتظره أصلا في السجود للقراءة ليش تنتظره إنما هناك في الركوع والتشهد ليش هنا في إدراك الجماعة وهنا إدراك الركعة أيوة ولو كان للمسجد الإمام راكب ولم يكن مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة فيه بغير إذن ولو كان إيش ولو كان للمسجد الإمام راكب أيوة ولم يكن مطروقا ليس مطروقا يعني بالطريق وإنما مسجد معروف مسجد فلان مسجد المنارة مسجد مدري إيش مثلا خلاص أنت تأتي طوي تدخل السلام عليكم تفتح الباب السلام عليكم الله عقيد الصلاة ها تيلو إمام راتب معين من الدولة معين فلان أنت تدخل ليش تحشر نفسك هكذا ليش يعني معجبك شن إمام ولا إيش تعمل فتنة ولا إيش يعني في شيء ها لا بد من اذا على الاقل الهدف في امام بعتت في شيء فشكر. نعم اي جماعه؟ لا لا لا الجماعه الاولى طبعا، اما الثاني ده انت اذا توقع تخلصوا سهل هنا كل خلان دخل ويرد يقيم الصلاه. ايوه وان كان مطروقا او لا او لا امام اهلا امامه لم يطرح. ايوه اما اذا كان مطروق يعني ما دخل عادي. ايوه او لا امام له. ايوه ما في مطروق فيه امام مهم. ايوه ان كان غير مطروق يعني مش بالطريق الان انت مسافر مكه طريق بالطريق والناس ينزلوا كل الصلاة ويمشوا عادي هذا ما يأثر حتى لو كان في إمام حتى لو في إمام لأنه لا يصلوا بيجوز ناس ثانيين وهذا المطروق هذا لكن غير المطروق محصور في مكان قرية الناس اللي أصحاب ناس أصحاب قرية ما يجيش أحد غيره ما يروح. ومن صلى منفردا أو جماعة أو في جماعة ثم وجد جماعة خلاص أيوة أراد أن يدخل في الجماعة أيوة نجب يعيد معهم بنية صدق قد زعل البول حقي عندك محسود يقول البول حقي بيخرج بعد هنا اقرأ بنية الفريضة وتقع نفسها. أيوة ما فيش مانع إذا كنت صليت منفردا أو صليت في جماعة وفيها خلل ثم وجدت جماعة صلي جماعة أيوة وتقول هي نفل أصلا هذا الثاني الأولى هي الفرض صليتها قد صليتها أصلا. وينذر الإمام يندب الإمام التخفيف هذه مهم جدا بل يجب عليه التخفيف مش يندبه بس يجب عليه التخفيف أما التطويل هذا كل الناس يحسنه مش قلت حافظي المصحف تقلت تراجع وانت صلي بنا إمام تقلت تراجع المصحف لا هذا حرام ما يجوز. أيوة لا بد للإمام هذا الذي يتأمم من يكون فقيه فقيه فقيه فقيه بمعنى الجماعة انه يقصر بعده لصاحب الحاجة وبعده واحد مريض واحد عنده سكر واحد عنده عملية واحد عنده ظهر يوجعه واحد مرته تصله واحد زوجته واخته واحد امه واحد دخل الله ماشي من الطريق وبيروح معه عمل واحد معه دوام واحد معه ما هي قاضي ساعة ساعتين اقرأ بين علم رضا المحصورين ما بيش مانع كنا مجموعا تمشينا وانتم نروح لهناك ويقول لكم الله اقرأ لا نصلي هو البقرة خلي البقرة على العمدان مش مشكلة انكم موافقين ونحن في صحراء في مكان ما يمشي حد غيرنا اما اذا كان في واحد داخل خارج لا ايوه ويندب تلقين امامه ان وقفت قراءته تدج عليه انا ارسلنا نوحا انا ارسلنا نوحا انا ارسلنا نوحا ما عاد رجفه قال له ارسل غيره مش معك الا نوح ارسل موسى ارسل ضحى الصلاة مش من عندكم ايوه اقرا وان نسي ذكرا جهر به المأموم يسمعه او فعلا سبح ايش وان نسي ذكرا جهر به المأموم يسمعه او فعلا سبح ايوه يعني لو انه ترك فعل ركوع او سجود او شيء فانه يسبح على اسال حياكم الله كيف حالك طيب حياكم الله على الله حالك اين انت انت انت هنا انت انا موجود انا موجود والله بعض الاحيان جينا ما حصلك ما شاء الله بس على كل حال على دواء خير لو الحمد لله احيا الله. ايوه اذا كان فعل ترك الامام فعله شيء فانه يسبح الرجل يسبح المراه تصفق لكن التصفيق مش هكذا هي تبطل الصلاه يكون بظاهر الكفاءه كذا والرجل يقول سبحان الله ثم اذا الامام ترك شيء من القران او شيء فانه اذا اراد ان ينبهه يقصد فيه القراءه ايضا لا التذكير فقط. ايوه جهر به المأموم ايوه يعني انه يقرأ له ايوه ما فيش مانع لازم يقصد القراءة يا سيدي لا بد ان يقصد القراءة ما اذا قصد العلماء فقط قالوا قد تبطل صلاته. ايوه تذكره الامام عمل به ايوه يعني الامام لا لا يقلد المأموم لانه لابد ان يكون مجتهد ما المأموم يقول سبحان الله سبحان الله انا متاكد ان انا ما اما اذا تذكرت بعد ذلك انا هاي ان انا اخطات اعود فانا اعود لخطأي لو وقعت فيه وتذكرته انا مش نبهني المأموم. المأموم هنا لا يجوز ان اقلده لانه هو متابع لي في هنا تابع ايوه فانا اعود لما تذكرته انا صلى الله عليه وسلم.